بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلا يزال حديثنا موصولا في قراءة متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني الشافعي رحمه الله، وتوقفنا في اللقاء الماضي عند الضمان. فيقول المصنف رحمه الله: ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها، ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه إذا كان الضمان على ما بينا، وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه، ولا يصح ضمان المجهول ولا ما لم يجب إلا درك المبيع. في هذا الفصل جملة من الأحكام المهمة. أولا، يعني حينما تحدث عن البيوع وعن الربويات وعن الحوالة، شرع المصنف رحمه الله والرهن أيضا، شرع في شيء مما يثبت أو يضمن حق أحد المتبايعين أو يضمن حقهما جميعا، فذكر الضمان. والضمان حقيقة في لغة العرب يطلق على الالتزام، معناه الالتزام، وفي الشرع يطلق على التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار عين مضمونة أو بدن من يستحق حضوره. يعني فكرة الضمان هو أن يلتزم طرف خارجي أو من أحد المتبايعين بثبوت هذا الحق في ذمته حال نقوص البائع أو المشتري، المشتري عن دفع الثمن، أو البائع عن تسليم البضاعة أو تسمين أو تسليم المثمن. ويستدل به يعني بقول الله عز وجل، يعني ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني هذا مما يستأنس به. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم زعيم غارم، وهو حديث حسن رواه أبو داود والترمذي. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه تحمل عن رجل 10 دنانير، والحديث المشهور في حديث أبي قتادة حينما تحمل النبي صلى الله عليه وسلم، حينما أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على أحد الناس، حتى لما ضمن أبو قتادة بدفع دينه شرع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه. وحقيقة الضمان له أركان 5، أولها الضامن، والمضمون له، والمضمون عنه، والمضمون به، والصيغة. يقصد بالضامن يعني الشخص الذي يلتزم بتسديد الدين، أو الشخص الذي سيلتزم بتسديد هذه السلعة في حال عجز البائع عنها. والمضمون له هو الشخص الذي يظن فيه مثلا التفريط في الحق، فيتبرع هذا الضامن أو يلتزم هذا الضامن بالدفع عنه في حال نقوصه، هذا المضمون عنه. والمضمون له يعني الشيء المحبوس، نعم، والمضمون به يعني أحيانا يكون يضمن بشيء معين أو كذا، والصيغة اللي هي التي يتفق عليها الطرفان. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان شروط المضمون. يبقى عندنا شروط للضامن، وشروط للمضمون، وشروط للصيغة. سأعرضها سريعا قبل أن أعرض للمتن. فشروط الضامن مثلا الشخص الذي سيضمن لابد أن يتحقق فيه أولا الاختيار. الاختيار بمعنى أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا وأن يكون مختارا وأن يكون حرا، فبالتالي لا يصح ضمان، أي أن يكون الطفل ضامنا مثلا أو أن يكون المجنون ضامنا، فلحتى يعني تصح عبارته الشرعية. والشرط الثاني أن يصح تبرعه، يكون ممن يصح تبرعه. فلذلك هل يصح ضمان مثلا السفيه أو المحجور عليه بسفه أو المحجور عليه مثلا ب المحجور عليه إما أن يكون بإفلاس أو بسفه؟ فبالنسبة للمفلس يقولون يجوز أن يضمن وأن يكون ذلك في ذمته، لا يدفع من الأموال التي أصبحت حقا لهؤلاء الدائنين عليه. وهذه يبقى هنا عندنا شرطين من شروط الضامن، أن يكون مختارا، يكون الضامن مختارا، والشرط الثاني أن يصح تبرعه. وأما شروط المضمون يعني الشيء اللي هو هيضمن، زي مثلا نتخيل أن يكون دين، مثلا أنا استلفت منك شيخ عبد الله على سبيل المثال 10,000 دولار، يبقى هذه 10,000 دولار تسمى المضمون. فأنا أنت تقول لي معلش اعطيني ضامن، فأنا أذهب إلى الشيخ علي أقول له يا شيخ علي أنت ضامن لي في حال عدم سدادي لهذا الدين، فيقول نعم. طيب ما شروط هذا الدين المضمون؟ أولا أن يكون دينا لازما أو آيلا للزوم، يعني ثابتا في ذمة هذا المدين، أو أن يكون مع الوقت سيؤول إلى اللزوم. فيصح في هذه الحالة مثلا ضمان الصداق للمرأة، المرأة أنا لم يعني لم يتزوجها الرجل الآن ولكن سيتزوجها بعد شهر أو شهرين، فهل تطالب الزوج بأن يكون هناك ضامن أو وليها يطالب بأن يكون هناك ضامن يلتزم بدفع هذا الصداق في حال عجز هذا الرجل؟ نعم يجوز لها ذلك. طيب الصداق لم يجب بعد، لأن الصداق بيجب متى؟ بيجب بعقد النكاح أو بموت أحد الطرفين مثلا أو بالطلاق أو بالدخول أو مثلا. فطيب مع أنه آيل، هذا يسمى آيل للزوم ليس لازما، إنما الدين اللازم كان يكون أنا أخذت بالفعل 10,000 دولار منك فأصبح هذا دينا لازما. أما الآيل للزوم فهو الذي سيصبح لازما بعد فترة، كنفقة المرأة مثلا غدا وبعد غد، فهذا آيل للزوم ليس ثابتا في الذم. وأن يكون حقا ثابتا حال العقد، يعني لابد أن يكون هذا المضمون حق ثابت لهذا الدائن وقت العقد. والشرط الثالث أن تكون هذه الديون معلومة القدر والجنس والصفة، بمعنى أن هذا الضامن لا يصح له أن يضمن إلا أمرا معلوما، لأنه سيطالب بعد هذا برد هذا الدين في حال عجز الدائن. ومن ثم لابد أن يكون عارفا بقدر الدين وقدره وجنسه وصفته ومقداره هكذا. وأن يكون الدين معينا، يعني معروفا معهودا مبينا، وألا يكون حراما، يعني ألا يكون كأن يكون تصالح على خمر مثلا، فلان أخذ مني 10,000 دولار ثم بعد ذلك قال أنا والله لا أستطيع أن أردها لك ولكني حقيقة أستطيع أن أرد مثلا سيارة محملة بهذه الخمور، فإحنا تصالحنا هنا ثم هذا سمي صلحا على المعاوضة كما ذكرنا من قبل. الصلح على المعاوضة هذا لا يصح لأنهما تصالحا على خمر، لأن الخمر نجسة وبالتالي حرام فليست لها قيمة شرعية. طيب إذا وقع هذا هل يصح أن أنا أروح أضمن هذا الرجل الذي سيوصل له السيارة المليئة بالخمر؟ لا، لا يصح لي أن أضمن لأن أصل هذه المعاملة محرم. يبقى شروط المضمون أن يكون الدين لازما أو آيلا للزوم، وأن يكون حقا ثابتا حال العقد، وأن يكون أن تكون الديون معلومة القدر والجنس والصفة، وأن تكون معينة وألا تكون حراما. ثم شرع المصنف في بيان التفاصيل فقال: ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة. هو تعرض هنا لشروط المضمون، أي أن تكون هذه الديون ثابتة مستقرة في الذمة. ولكن حقيقة المستقرة في الذمة هذا ليس بقيد، لأن يصح ضمان الديون غير المستقرة في الذمة كما ذكرت، كالمهر مثلا قبل الدخول، أو الموت وثمن المبيع قبل قبضه. يعني مثلا أنا سأشتري منك يا شيخ عبد الله، اشتريت منك سيارة وأنا ما قبضتها، وأنا سأدفع لك السعر وقت قبض السيارة، فهل يصح لهذا البائع أن يطلب من المشتري مثلا ضامنا، أو أن يطلب المشتري من البائع ضامنا بأن يسلمه السيارة؟ يصح، مع أن هذا آيل إلى اللزوم. فبالتالي كلمة المصنف المستقرة في الذمة لا لزوم لها أبدا، وتصح العبارة بدونها، وهذا يسمى نحمله على معنى القيد الطردي لا الاحترازي، يعني القيد الطردي الذي ليس لا يكون معتبرا في نظر الشارع أو في نظر الكاتب لهذه النصوص الشرعية. فبالتالي مثل مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتفلجات للحسن. هل يعني مع ذلك أن المرأة التي لا تتفلج ولا يبدي هذا التفلج والتفريق بين الأسنان لا يبدي إلى الحسن في صورتها؟ إذا كان هذا لا يظهر حسنا في صورتها، فهل معنى هذا أنها يباح لها التفلج؟ لا، لا يباح لها. يبقى هنا الوصف هنا يعتبر وصف طردي لا لزوم له في الكلام، زي مثلا قول الله عز وجل بسم يعني ايه وربائبكم اللاتي في حجوركم، فكلمة اللاتي في حجوركم هذا الوصف ايضا وصفا يعتبر ايه وصف طردي وليس وصفا احترازيا. يعني الغالب ان البنات، ان الربيبة تكون في حجر الرجل، اي تكون تتربى مثلا في بيته. طيب افترض ان البنت لم تتربى في بيته، هل يحل له الزواج منها؟ لا، لا يحل ايضا له الزواج منها، وهكذا. ثم قال المصنف: المستقرة في الذمة إذا علم قدرها، يعني يتكلم عن شروط المضمون كما بينا. يبقى لابد أن يعرف قدرها وجنسها وصفتها، لأنه إثبات مال في الذمة لآدمي بعقد، فصار مثل الإيه؟ مثل البيع. قال: ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه. هو يتكلم على ما يترتب على عقد الضمان الصحيح. إذا وقع عقد صحيح للضمان، ما يترتب عليه؟ أولا، يصح لصاحب الحق أي لصاحب هذا الدين أن يطالب أحدهما، أن يطالب المدين أو أن يطالب الضامن، إما أن يطالب الدائن، إما أن يطالب الذي عليه الدين، وإما أن يطالب هذا الضامن. يبقى مطالبة من شاء من الضامن ولو حتى كان متبرعا والمضمون عنه بأن يطالبهما جميعا، أو يطالب أيهما شاء بالجميع، أو حتى يطالب أحدهما يعني بعشرة بخمسة والآخر بخمسة مثلا إذا كان عليه عشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. وأما الأصيل فيجب عليه أيضا، لأنه لا يزال في ذمته. وأيضا إذا كان الضمان على ما بينا، يعني إذا كان يعني يغرم الضامن أو المدين، إذا كان الضمان على ما بيناه من هذه الأصول. ثم قال: وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه. أنا مثلا استلفت 10,000 دولار منك يا شيخ عبد الله، ثم بعد قليل أنا لم أستطع أن أرد، وكنت قد اتخذت الشيخ علي كضامن لي، فإذا أنا لم أستطع سداد هذا الدين، فجاء الشيخ علي فدفع عني 10,000، هل يجب علي أن أدفع 10,000 لهذا الضامن وأنا كنت المفروض الذي سأؤدي هذا الدين؟ نعم يجب علي، إذا شبه بالشرط، وإذا غرم الضامن يعني الحق لصاحبه رجع بما غرمه على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه. يعني هنا عندنا إذا اتفقوا في عقد الضمان، إما أن يقول له اضمني، وإما أن يقول له اضمني، ويعني إذا طالبك بالدفع لا تدفع له، ارجع لي الأول وخذ مني الإذن، والأمر الثاني يقول له اضمني واقضي عني كمان، يعني إذا لم يستطع أن أنا أدفع فأنت ستدفع عني. ففي هذه الحالة لا خلاف بأنه إذا دفع الضامن قيمة هذا الدين من جيبه أو من ماله الخاص، فإن هذا المضمون عنه لابد أن هو يدفع، يرد له ما دفعه هذا الضامن من مال لحق الناس، لأنه صرف هذا المال حقيقة، الضامن أنفق هذا المال بإذن من؟ بإذن المضمون عنه. فإن أذن له في الضمان فقط وسكت، فإن أذن له في الضمان فحسب، يعني قال له أنا أأذن لك أن تضمنني في هذا الدين، لكن في الحقيقة ولم يذكر له هل إذا عجزت عن السداد تسد عني ولا لا، سكتوا. ففي هذه الحالة على المذهب الأصح إنه هو يرد له المال الذي دفعه، أي يرد المضمون عنه المال الذي دفعه الضامن في حالة عدم السداد. طيب إذا قال له لا تؤدي عني، صرح له بهذا، فعند الشافعية لا يلزم صاحب الدين أن يدفع هذا الدين، لأنه حذره وذكر له في عقد الضمان أنه لا يدفع له. يبقى لو لم يأذن له في الضمان، لكنه أذن له في القضاء، لكنه اشترط عليه إعادة المال إليه، كان بمثابة القرض الواجب السداد. أما إذا يعني إذا أذن، أهم شيء يأذن له في القضاء. طيب يعني هذه الحالات إما أن يأذن له في القضاء، قضاء الديون، وإما أن يأذن له في الضمان فحسب، وإما أن يأذن له فيهما. فإن أذن في الضمان فحسب وسكت فدفع الضامن المال، ففي هذه الحالة يجب أن يرجع على المضمون عنه، أي يقول له هات الفلوس اللي أنا سددتها عنك. طيب وإذا كان الضمان والقضاء بإذنه كذلك. طيب وإذا كان القضاء فقط، يقول له أنت تقضي عني بس لكن لا تضمني، ففي هذه الحالة أيضا يرجع بالمال الذي أنفقه، أي دفعه بالنيابة عنه. هذا معنى قول المصنف وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه. ثم شرع المصنف في بيان مسألة أخيرة في هذا الفصل، وهي قوله ولا يصح ضمان المجهول ولا ما لم يجب إلا درك المبيع، أي لا يصح ضمان الدين المجهول قدره أو قيمته أو صفته، وهذا في الحقيقة هو المعتمد في المذهب، لأني لا أستطيع أن أضمن عن الشيخ عبد الله أن أسدد دينه إلا إذا كنت عارفا بمقدار هذا الدين، فأقول أنا أستطيع أن أسدد عنه أو لا. طيب وإلا في، فلذلك هو أشبه البيع، لأنه إثبات مال في الذمة بعقد. أنت كما في البيع أثبتت مالا في ذمة البائع مثلا، أو أثبتت مالا في ذمة المشتري، فإنك في هذه الحالة لابد أن ثبات هذا المال في الذمة بالعقد، يعني إيه؟ لابد أن تكون عارفا بما سيثبت في ذمتك، إيه هو الثمن بالضبط. فبالتالي هذا نفس الأمر بالنسبة للضمان، إلا في إبل الدية مثلا فيصح ضمانها مع الجهل بصفتها. ليه؟ لأنها معلومة في الشرع بالسن والعدد، يقول مثلا 20 بنت لبون و20 بنت مخاض و20 جزعة مثلا أو حقة أو كذا، أو خلف في بطونها أمهات، يعني في بطونها أولادها هكذا. فإبل الصدقة لا تعتبر، لا تنزل منزلة الضمان بالمجهول، لأنها في الحقيقة معلومة بتوصيف الشارع لها. ويستثنى أيضا صورة أخرى من صور الضمان المجهول، وهي ما يسمى بدرك المبيع. يعني إيه درك المبيع؟ درك المبيع يعني معناه يعني أن أبيع مثلا، على سبيل المثال، أبيع كمبيوتر للشيخ عبد الله داني، أقول له: يا شيخ عبد الله، هذا ماركة ديل لاتيتيود، وهو جيد وعليه برامج يعني ما شاء الله ممتازة، وعليه كتب كثيرة، خذ هذا اللابتوب يا شيخ عبد الله واعطيني يلا 1000 دولار حالا. يقول: ماشي، تفضل ال1000 دولار. ثم بعد فترة تبين أن هذا اللابتوب الذي أعطيته للشيخ عبد الله كان مسروقا. لا، وكان يعني يوم البلاك فرايدي هذا بتاعهم، أو الوايت فرايدي عندنا. الناس هجموا على المحلات، ثم أنا أخذت هذا اللابتوب ولم أدفع الفاتورة. فتبين بعد ذلك أنه مستحق. فهذا درك المبيع معناه إيه؟ إن هو يضمن إنك أنت يجوز لك إن هو أن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقا أو مبيعا ورد، أو معيبا، أقصد معلش، أو معيبا ورد. زي مثلا أنا أقول: والله، فاكتشف الشيخ عبد الله فيما بعد أنه إيه مضروب، أو إنه حصل فيه مشكلة. ففي هذه الحالة هذا يسمى درك المبيع، يعني استدراك البيع. فهذا النوع من الدرك المبيع هو الخيط الذي سنتكلم فيه عن مسألة معاصرة مهمة جدا، وهي مسألة يعني الفقهاء يتكلمون عن قضية درك المبيع وعن الصنجة أو الوزن. يعني الصنجة أو الوزن يعني مثلا أنا بعتك شيئا على سبيل المثال، ثم أنت ذهبت إلى البيت فتبينت أن الميزان الذي كنت أبيع به ميزان مضروب مغشوش، أو ميزان فيه مشكلة لم يحدد المعيار بصورة دقيقة صحيحة، كما يحدث على سبيل المثال. مثلا أنا اشتريت من كاسكو يا شيخ عبد الله شيء يوزن، زي مثلا فاكهة أو شيء على سبيل المثال، ثم ذهبت إلى البيت فوجدت أن الاستيكر الذي وضعه على المانجو هو استيكر بتاع الكيوي. فقلت: لا، هذا أغلى بكثير. فبالتالي هو أخطأ حينما وضع الاستيكر بتاع الميزان. ففي هذه الحالة يسمى هذا درك المبيع. يجوز ترجع تقول: لا، أنت وزنت لي هذا على أن سعره هو المانجو، فأنا أريد أن أرده وآخذ الثمن هذه السلعة. هل يصح هذا؟ نعم يصح. ويصح لك بقى إيه ضمان هذا الأمر، مع إنه مجهول. هذا الأمر المجهول يصح أن يضمن، يعني البائع يضمن برجوع الثمن، أو إنه يجيب شركة ثالثة تضمن. وهنا يرد السؤال في مسألة ضمان أداء المبيع وصلاحيته. مثلا أنا اشتريت ثلاجة أو اشتريت كمبيوتر، ثم بعد ذلك المعتاد في الوول مارت وفي الكاسكو و بيس باي مثلا يا شيخ عبد الله، هذه المحلات يعطونك ضمانا، فما حكم هذا الضمان؟ يعني الآن أنا ذهبت لأشتري كمبيوتر لوحي أو مكتبي، ثم بعد ذلك هم أعطوني جارانتي لمدة 6 أشهر، إذا وقع في هذا عيب فإن هذا الأمر يعتبر إيه؟ من ضماننا. فالسؤال الآن على ما نخرجه؟ يعني إحنا عايزين نخرج هذا الواقع على صورة فقهية لنعرف حكمه الفقهي. فهذه الصورة هي ضمان أداء المبيع وصلاحيته بعد البيع، يعني بعد خدمة ما بعد البيع كما يقولون. عملوا ضمان لمدة 5 سنوات على هذه الثلاجة، فإذا وقع في هذه الثلاجة عيب تصنيعي أو عيب ينصون عليه في العقد، فإنه يجوز لك أن تسترد مبلغك المالي، أو يجوز لك حينئذ أن يصلح لك هذا العيب. هذا يسمى عند الفقهاء يخرج على طريقين، إما أن يخرج على مسألة اسمها ضمان العيب الحادث عند المشتري والمستند إلى سبب سابق على القبض. يعني إيه؟ كأني أنا اشتريت مثلا سيارة، ثم بعد ذلك حدث هناك عيب في هذه السيارة وأنا وهي وبعد أن اشتريتها، بعد أن اشتريت هذه السيارة تويوتا كورولا، اكتشفت أن فيها عيب في المكابح، وما تبين هذا العيب إلا عندي وأنا أضرب بالبريكس، حصل في حادث وأشياء. المهم يعني هذا، لكن السبب هذا موجود قبل القبض، قبل بيع أصلا، قبل ما أخذ السيارة، فهذا موجود فيها. فعند الحنفية والأصح عند الشافعية أنه من ضمان المشتري، هذا يصبح من ضمان من؟ المشتري. ليه؟ لأنه وقع هذا العيب الذي حدث في ضمانه، يعني بعد تسلمه للسلعة. لكن عند المالكية والحنابلة أنه من ضمان البائع، وهو أصل خلافهم حقيقة في مسألة عندنا عند الشافعية، هي مسألة قاعدة السبب والمباشر. احنا عندنا عند الشافعية المعروف ان احنا ناخذ بالمباشر لا ناخذ بالسبب، يعني اذا تعارض السبب والمباشر اخذ بالمباشر لا السبب. ويضرب لذلك بمثال المباشر والسبب، كأن حفر رجل بئرا في طريق عام، ثم بعد ذلك جاء رجل اخر فرمى بالرجل او بالطفل مثلا في هذا البئر، فمن الذي يعتبر السبب ومن الذي يعتبر المباشر في هذه الصورة؟ السبب هو الذي حفر البئر، والمباشر أي الذي باشر الفعل بيده، الفعل المزهق أو الفعل القاتل بنفسه، هذا يسمى مباشر. أيهما يقدم؟ يقدم عندنا إيه؟ المباشر على السبب. فلما وقع هذا العيب في ضمان المشتري صار عند الشافعية إيه؟ من ضمانه، هو هو اللي يصلحه، لا يصح للبائع. وهذا يعني حقيقة هذه صورة بالنسبة للمسألة. يبقى هذا بالنسبة عند الشافعية، يقولون إن ضمان العيب الحادث عند المشتري والمستند إلى سبب سابق على القبض يكون من ضمان المشتري عند الشافعية، ويكون من ضمان البائع عند غيرهم. لكن يصعب حقيقة إن احنا نخرج مسألة الضمان اللي احنا بنتكلم عليه على السلع على هذه الصورة. ليه؟ لأن الضمان يكون غالبا مرتبطا بمدة معينة، وهذه المدة تكون في الغالب أطول من مدة استناد العيب إلى سبب سابق على القبض. يعني في الحقيقة إن لما يحدث عيب في هذا الأمر، مش بالضرورة إن يكون هذا العيب يرجع إلى مشكلة موجودة قبل الصناعة، قبل تسلم السلعة. ربما يكون العيب أصلاً، يعني لان احنا بنرتبط بمدة 6 اشهر، الضمان يرتبط ب6 اشهر او ب5 سنوات، فهذا لا يمكن تخريجه على هذه الصورة. طيب نيجي نروح للفقهاء المعاصرين، طيب تخرجه لنا على صورة ايه تاني؟ فقالوا والله ممكن نحن نخرجه على صورة اسمها ضمان اداء المبيع وصلاحيته، يمكن ان يخرج على ضمان العيب. يعني ايه ضمان العيب؟ الذي لا يطلع على وجوده إلا بتعسر في المبيع، يعني بعمل شيء في المبيع. زي مثلا الآن يا شيخ عبد الله، لو أنا عايز أروح أشتري بطيخ أو أشتري رمان أو أشتري بيض، فهل يصح لي إن أنا أكور البطيخة، يعني أروح جاي قاطع منها حتة كده عشان أعرف إنها حمراء ولا بيضاء ولا لذيذة أو ليست جيدة؟ أه يصح لي. طب ما هذا سيفسد هذا البطيخ. يقول الفقهاء لا، ولا أي مشكلة، هذا إذا فسد فهو على البائع حقيقة، لأن هذا يسمونه السامبل. أنت الآن إذا جئت مثلا أنت تستورد مليون يعني قطعة من الملابس ومحجوزة في الجمرك وكذا، فأنت تخرج سامبل تعرف هذا وتفتحه وتشوفه وتعرفه يعني. فيقولون إن هذا الاستكشاف يكون إذا حصل فيه عيب، هذا العيب يلحق بمن؟ يلحق بالبائع ليس على المشتري. فبالتالي هذا من باب تخريج هذه الصورة على هذه المسألة. ولكن في الحقيقة بعض الفقهاء أيضا يستدركون على هؤلاء، ويقولون لا في الحقيقة، لكن يعني أنا بالاستقصاء وجدت أن مسألة الضمان هذا يخرج على درك المبيع الذي ذكرناه آنفا، وهو إذا اكتشف البائع وجود عيب في المبيع بعد فترة من الزمن، هل يصح له أن يضمن؟ نعم يضمن، ولا حرج في هذا. هذا بالنسبة إذا كان الضمان في الحقيقة من إذا كان يعني هذا يعني هذا الضمان يتكفل به البائع، فهذا يعني يصح لا حرج فيه، لأن الفقهاء يقولون هذا استند إلى سبب سابق على القبض، أو إنه هو يخرج على الضمان بالعيب. لكن إذا كان له مبلغ يعني مستقل حسب المدة، ويعني يبينه عقد التأمين، أحيانا يكون هذا الضمان له نوعين، إما أن يكون الضمان من شركة كاسكو مباشرة يا شيخ عبد الله، فهي تقول لك إن هذه السلعة ب 200 دولار، وخلي بالك إن فيها مع الضمان 500، الضمان هذا 5 سنوات. وأحيانا يقول لك أنت هناك نوعان، خلي بالك إذا أردت أن تشتري هذه السلعة فلا بد أن تشتري وثيقة ضمان أخرى، عقد ضمان يعني، فهذا العقد الضمان بمبلغ مستقل حسب المدة، سنة سنتين ثلاثة أربعة، فهذا يسمى عقد تأمين، يكون في طرف ثالث. فإذا كان هذا العقد التأمين في طرف ثالث، ففي هذه الحالة وأنت تدفع 50، ثم بعد ذلك لا تعرف هل سيصلح لك ب50 ولا ب20 ولا ب30 ولا ب100، فالجمهور الفقهاء المعاصرين والراجح عندهم أن التأمين التجاري حرام، لأنه يتضمن الربا والغرر. لكن إذا كان الضمان، عقد الضمان مقترن بالمبيع، وصورته مثلا أن يشتري سيارة ب50 ألفا، على أن يتعهد البائع بضمان ما يطرأ عليها من عيوب لمدة 2 سنين مثلا من تاريخ الشراء، وهذا يصح ويخرج على أنه شرط في البيع، يعني شرط في البيع، يقول له أنا أشتري منك هذه السيارة بشرط أن تكون بريئة من العيوب، يصح هذا؟ آه يصح، والأصل في الشروط الجواز والصحة ما لم يكن هناك مانع شرعي، وهذا مخرج عند الفقهاء، عند الشافعية أيضا يجوز هذا النوع من الشرط لا حرج فيه. يبقى خلاصة ما نقوله أو ما ذكرناه في مسألة الضمان يا إخواني، أن ضمان الصورة تسمى المعاصرة تسمى ضمان أداء المبيع وضمان صلاحيته بعد البيع، هل يصح أم لا؟ هذا يخرج على صورة عند الفقهاء، وهي صورة ضمان العيب أو صورة ضمان درك المبيع كما ذكرت لكم. ثم يتفرع عن هذا صورتين من صور الضمان، إما أن يكون الضمان مقترنا بالسلعة المبيعة، لا حرج في هذا، الشركة تقول هذه مضمونة لمدة 5 سنوات، فإنه لو حدث عيب فيها في خلال هذه ال5 سنوات له أن يردها، فهذا صالح ولا مشكلة فيه، لأن هذا شرط سيضاف إلى هذا غير الخيار، وإنما هذا شرط سيضاف إلى العقد بأن تضمنني لمدة كذا أو لحدوث العيب في هذه السلعة، والمسلمون على شروطهم. وإما أن يكون هناك طرف ثالث بين البائع والمشتري، وهو شركة تأمين تجارية تتقاضى أجرا نظير هذا الضمان، فهذه في هذه الحالة لا تصح كما قلنا. لماذا؟ لأنه يحرم الضمان، يحرم الإيه؟ يحرم في تلك الصورة التأمين التجاري لتضمنه الربا والغرر والقمار أو الميسر، كما هو معلوم عند كافة الفقهاء. هذا بالنسبة للضمان. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان فصل الكفالة. تفضل يا شيخ، تفضل. طيب، ثم يعني سنشرع بس في كفالة الأبدان، وهي قصيرة إن شاء الله. يقول المصنف رحمه الله: والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي. يعني الكفالة بالبدن أو اسمها كفالة الوجه أو كفالة الذات، معناها هي ضمان لإحضار الشخص دون المال. كأن يكون الرجل مثلا استحق عليه الدين، أو استحق عليه قصاص، أو استحقت عليه عقوبة حالية في جريمة ما، وهو يلتزم هذا الضامن أو هذا الكفيل بأن يحضره لكأن تكون عليه قضية، ثم بعد ذلك يكفله في الخروج إلى انتهاء التقاضي مثلا، فإن هذا مباح يعني في الشريعة. ولذلك يعني يستأنسون بقول النبي بقول الله عز وجل: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به. ف يعني قالوا إنها تصح كفالة البدن بهذا يعني الأصل. ويقولون إن إذا يعني تصح هي جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي، أي إذا كان على هذا الرجل الذي سيكفل حق وارد لآدمي كدين أو نحوه. وفي هذه الحالة إذا لم يستطع أن يأتي بالكفيل فيما في الوقت الذي حدده فإنه يحبس حتى يأتي، وإن تعذر عليه إحضار المكفول بموت أو غيره، يعني بموت هذا المكفول، فإن وفاة يعني فإن هذا يعني خرج من نطاق الكفالة التي هي بالبدن، يعني لا تكون في هذا الاعتبار. هذا باختصار شديد الفصل الضمان والكفالة، ونتوقف عند هذا الحد إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.